الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المدارس، نسال الله ان يديمها، نسال الله ان يشكر لكل من اعان على اقامتها، ونسال الله ان يسهل لنا اتمامها، نسال الله ان يلهمنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، نسال الله ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، سنن ابي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب الفطر قبل غروب الشمس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله البغدادي ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: ومحمد بن العلاء وهو أبو كريم من الثقات الأثبات الأولى والجمال. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة، ومر علينا كثيرا في صحيح مسلم، ثقة الأولى والجمال. قال: حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة من الثقات الأثبات، أنكر عليه بعض الحروف التي قد حدث بها في البصرة، وأكثر عن أبيه. نعم. عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هي زوج هشام بن عروة، وهي من الثقات، روى لها الجماعة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. يعني الآن وبد من ذلك، هذا كلام من؟ كلام هشام. هذه مسألة مهمة جدا، هي مسألة الخطأ في الفطر، لأنهم لما أفطروا بعد غروب، ظنا منهم بغروب الشمس ثم طلعت الشمس. هذا حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. فهذه المسألة مسألة الخطأ في الفطر، وهذه المسألة الخلاف فيها عجيب، خلاف شديد بين العلماء، لأنهم أصل النزاع وأصل الخلاف أنهم اختلفوا هل يلحق الجهل أو الخطأ بالنسيان أم لا، هل يلحق الخطأ بالنسيان أم لا؟ لا سيما أنهم عندهم فوارق بين النسيان وبين الخطأ، والأصل عدم الإلحاق إن وجدت الفوارق. فهذه المسألة، بمسورة المسألة، أن زيدا كان صائما وظن أن الشمس قد غربت، وهذا يحدث كثيرا بعد العصر، يأتي الغيم قبيل المغرب فيظن أن الشمس قد غربت، ثم تطلع الشمس بعد ذلك. فهل يقضي أم لا يقضي؟ أولا، الاتفاق والإجماع على أنه لا يأثم، الاتفاق والإجماع على أنه لا يأثم بذلك. ولكن الخلاف بين العلماء هل عليه القضاء أم لا، جمهور العلماء من السلف والخلف بل والأئمة الأربعة تتفق كلمتهم على أنه عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث الباب، لأن هشام لما قالوا له يعني أمروا بالقضاء قال: وبد من ذلك، يعني أمروا بالقضاء. ومن القائل؟ هشام ابن عروة هو الذي قال بذلك، يعني أمروا بالقضاء، هذا كلام هشام ابن عروة. وأما الدليل الثاني الذي يحتجون به، يحتجون أيضا بحديث رواه البيهقي، واستدلوا بحديث آخر رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: الخطب يسير. وفي رواية صرح فيها، هذه الرواية يعني فيها ضعف، صرح قال: نقضي يوما مكانه. الحق حقا، الرواية الأولى هي جاءت روايتان عن عمر، الرواية الأولى قال الخطب يسير، والرواية الثانية قال فيها النبي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخطأنا. أما الرواية الأولى التي رجحها البيهقي فيها زيادة من طريق فيه ضعف، أنه قال: نقضي يوما مكانه، يعني تصريحا بأنه يقضي يوما مكانه. قال عمر بن الخطاب له سنة متبعة، بل والجميع قد أطبقوا على كلام عمر، لأنه قال: نقضي يوما مكانه، وما أحد اعترض على كلام عمر. الدليل الثالث الذي يستدلون به هو أصل القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. فهم قالوا: قد استبان الخطأ، والأصل أن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يحدث، فاختل شرط فبطل الصيام. وقالوا: ونحن نفرق بين الناس وبين وبين المخطئ، والتفريق بينهم لأمور ثلاثة. ما الفرق بينهم؟ لأنهم عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فويش الفرق بينه وبين الرجل أنه أفطر ظن منه الشمس قد غربت فلم يعني تكون كذلك؟ طيب ما الفوارق؟ ممتاز ممتاز. من الفوارق المهمة جدا الناسي لم يرد الفطر، الناسي لم يرد الفطر أصالة، إرادة الفطر غير متواجدة. وأما المخطئ فقد أراد الفطر، لأنه قال هنا قد غابت الشمس وغرب الشمس فأفطر، فهو أراد الفطر. هذا فرق بينهم، هم يقولون هذا الفرق. وفي هناك فرق ثاني، إيش هو عمر؟ غروب الدليل الممتاز هو الفاصل. لكن الفرق الثاني أن غروب الشمس التحرز منها أسهل من النسيان، يعني غروب الشمس متمكن أو يتمكن منه المكلف أن يتحرز منه. كيف؟ بتفكر فيها، ممتاز. كيف؟ بأنه سيبقى، لا يبقى بقى مدة احتياط، يؤخر بعض الفطر مدة احتياط، فهنا يمكن التحرز من الخطأ في مثل هذا، لكن النسيان ليس. قالوا لما افترق لم يلحق، فلما افترق لم يلحق يعني إيش؟ يعني يقولون وإن قلنا بفطر الناس بأن الناس يتم صومه، لكن هذا لا يتم صومه المخطئ. طيب هذا القول الأول لجماهير أهل العلم السلف والخلف. القول الثاني وهو قول الظاهرية، وهو أيضا قول إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن أحمد أو قول لبعض الحنابلة، وبعض الشافعية أيضا يميل لذلك، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قالوا بأنه لا قضاء عليه لعموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا ما أتاها، لأن الإنسان قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهم قد عملوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أكملوا أو أخطأنا، وهم قد أخطأوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. وأيضا استدلوا بالقياس بالإلحاق، إلحاق المخطئ على الناس، ولأن المخطئ كالجاهل والجهل أخو النسيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه. واستدلوا أيضا بالدليل الثالث عن عمر ما رواه البياقي عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن ابن وهب، أن من طريق ابن وهب يعني ومالك عن مالك، بأن عمر الخطاب ماذا قال؟ قال عمر الخطاب: والله ما أخطأنا، والله ما أخطأنا، يعني إيش؟ يعني ما تعمدنا خطأ، ما تعمدنا خطأ، ولم يقض يوما مكانا، ولم يقض يوما مكانا. وهذا ده الدليل الثالث، هذا أو الرابع اللي جاء ماشي. الدليل الخامس دليل حديث عدي بن حاتم لما سمع قول الله جل في علاه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لليل، أخذ عقالا أسود وعقالا من خيط أبيض يأكل ويشرب حتى فرق بينهما. وهذا وجزما أنه ما فعل ذلك إلى طلوع الشمس، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا أصل الأدلة. ليش هذا أصل الأدلة؟ ها؟ لا لا، ليش هذا أصل الأدلة؟ مش ما هو عارفين ده وجه الدلالة، لأنه أخطأ، والكلام هنا على الخطأ، لأنه أخطأ في الاجتهاد والكلام هنا على الخطأ، فهو أصل عمدة الباب هو خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، لم يأمر بالقضاء. وهذا الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنه أخطأ ظنا منه أن الشمس قد غربت فلا شيء عليه وليتم صومه. وطبعا هذا كثير في الناس، ممكن مؤذن كان نايم قام بعد العصر نصف ساعة خاف المغرب فأذن فأفطر الناس، كثير ناس أفطروا قبل الأذان، فهذا لا شيء عليه. وده كثير بيحدث حقا في جميع المناطق، يعني هذا الخطأ بيقع. فإذا إن أفطر على أذان مؤذن فلا شيء عليه وليتم صومه، وهذا الراجح الصحيح، لا سيما حديث عدي ولا سيما حديث يعني عمر، بل وحديث الباب يدل على ذلك، بل وحديث الباب يدل على ذلك. كيف يدل على ذلك حديث الباب؟ إبراهيم، التغيب الذي أنت فيه يا إبراهيم، كيف يدل حديث الباب على ذلك؟ عشان بتتفسح في ابو ثلاثة يوم الجمعة ضيعت عليك المسجد او ضيعت عليك رسالة كاملة راحت عليك. بس عشان ابو ثلاثة ما تجيب ابو ثلاثة خلي ابو اثنين هنا يا عم شيخ هاتوا يتعلم وانت معه بعدين كل يعني نصف ساعة ممكن تتمشى بعض الاوقات وتأتي. صحيح اخطأت انا ما اصبت ابو ثلاثة يا ابو ما يا خلينا نسكت احسن. تفضل يا عم العجمي. ها حجر توقفت. ايه اللي توقفت؟ هو صحيح بس انت عفياجي شغال بالعصيان لكن هو صحيح اجابتك صحيح بس محتاجة للتفصيل الصحيح. هو نفس اللي قاله بس هو بيجيبها عفاجية فاهم ازاي؟ لكن الحق هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء لأنه لو أمر بالقضاء ما احتاج هشام أن يقول ما بد لأن المسألة مسألة اجتهاد من هشام. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقضاء لنقل فلما لم ينقل علمنا أنه لم يأمر وهنا مكمن الدلالة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة يبقى إذن الحديث في ذاته دلالة واضحة جدا على عدم القضاء وهذا الراجح الصحيح. هذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة العمل بما روى لا بما رأى. لا هو فعل هشام أنه رأى قال ما بد من الاجتهاد أنه ونحن لا نقول إلا بالرواية ما أتاكم الرسول فاخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. الفائدة الثانية رحمة الله بهذه الأمة عدم الأمر بالقضاء. ممتاز. رفع عن خطأ الإنسان وسكر عليه. طب الثالثة بقى رجوع للعلماء. نعم لما رجع أسامة هشام بن عروة فسأله فأجابه هشام بن عروة. الباب الذي بعده تفضل.